بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، وكل من يرثه، كل من يرثه يعني وتجب النفقة أو تتمته، لكل من يرث بفرض أو تعصيب. وقد علمنا من الشرائط أن الورثة إما بفرض وإما تعصيب وإما رحم، نعم، وأنه قد يجمع الإنسان بين الفرض والتعصيب، تمام، إما بسببين مختلفين أو بسبب ذي وجهين، فلم معقول قد يجمع بين الفرض والتعصيب إما بسببين أو بسبب ذي وجهين، هل معروف؟ طيب، بسببين، كما لو تزوج ابنة عمه وليس لها عاصب سواه، فهنا يرث بالفرض باعتبار الزوجية وهي سبب مستقر، وبالتعصيب باعتبار النسب، أولى، أو بسبب واحد ذي وجهين، كما لو تزوج، كما لو مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه، مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه، كيف هذا؟ بعد أن مات أبوه تزوج عمه أمه، قول، فأتت بولد، فهذا الولد الآن ابن عم وأخ من أم، لو مات عن هذا الأخ اللي هو ابن عم وأخ من أم يرثه بسبب واحد ذي وجهين، أولى سبب واحد هو النسب والقرابة، ذي وجهين فرض وتعصيب. طيب، كل ما يرث بفرض أو تعصيب أو بهما أيضا فإنها تجد النفقة، ولكن ترى نحن الآن نتكلم عن نفقة الأقارب حتى لا يقول قائل الزوجة هل تنفق على زوجها إذا كان فقيرا؟ سبق أن لا، نتكلم على الذين تجب نفقتهم بسبب القرابة. مثال الذي يرث بفرض فأخوه من أمه، أخوه من أمه يرث بالفرض. مثال الذي بالتعصيب فأخيه الشقيق، فإنه يرثه بالتعصيب. فإذا كان أخ من أم غنيا وأخوه فقير وجب على الغني الإنفاق على الفقير، وإذا كان أخوه الشقيق غنيا، وإذا كان أخ شقيق غني وأخوه الثاني فقير وجبت على الغني. طيب، لا برحم، يعني لا من يرثه برحم، يعني لا من كان من ذوي الأرحام كالعمة بالنسبة لابن أخيه، وكالخالة والخال وما أشبه ذلك، فإنه لا إيش؟ لا نفقة لهم ولو ماتوا جوعا إلا على سبيل إنقاذ المعصوم من الهلك، يعني خالد والرجل الذي لا ثلث لك به على حد سواء، ما يجب عليك الإنفاق عليه. لماذا؟ لأنه يرثه بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب، هذا ما يقوله المذهب. قد سوى عمودي نسبه، ما عمود نسبه؟ الأصول والفروع هما عمود النسب، عمودك من فوق الأصول ومن تحت الفروع، فعمود النسب تجب نفقتهم أو نفقتهما وإن كانا يرثان بالرحم. فأبو الأم مثلا من عمود النسب، أولا ينفق على ابن ابنته وابن ابنته ينفق عليه، يعني لو كان أبو الأم غنيا وابن البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق عليه. طيب هو ابن بنت أكثر من ولد الناس، لكنك من عمودي نسب جد. كذلك ابن البنت يقول هذا أبوي مني فعلني، لو كان أبي من لو كان جدي من أبي أنفقت عليه، لكن هذا جدي من أمي نقول تنفق عليه. أردتم؟ طيب، فإذا يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب، إلا في عمودي النسب فلا يشترط اقتبال الثمن. طيب، ما هو الدليل على اشتراط الإرث؟ الدليل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث ما قال على القريب، قال وعلى الوارث، فدل هذا على اعتبار صفة الإرث وأنه لا بد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب، لكن إذا قلنا بأنه لا يجب الإنفاق عليه فليس معنى ذلك أنها لا تجب صلة المنفق. الصلة الشيء والإنفاق شيء آخر، لا بد من صلته. نعم، بما يعده الناس صلة من القول والفعل والمال، يعني بالقول والفعل والمال لا بد من صلته. وقول المؤلف لا برحم، الصواب أنها تجب حتى لمن يرثه بالرحم من غير عمودي النسب لعموم الآية، إلا لا هذان من القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي الرحم، فما الذي يخرج ذلك؟ فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه لدخوله في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فهو قريب الوارث تجب صلته لأن له حقا وهذه القربى حقا، وتجب نفقته لأنه وارث. مثاله ابن أخت، ابن أخت له قال فقير، له خال فقير، لكن هذا الخال ليس له أحد يرثه لو مات سوى ابن أخته، هل تجب نفقته عليه؟ ناسي أبوان بعض الناس ما هو مات، هذا رجل له خال فقير وهو غني، الخال ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب، فهل نلزم ابن أخته الإنفاق عليه؟ أما على المذهب فلا، يعني من دور أخان ابن أخته يرثه بالرحم، وأما على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يجب الإنفاق عليه. لماذا؟ لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فما دمنا نقول في ميراث ذوي الأرحام فإن الآن قد تحقق فيه هذا الوصف فيجب أن ينفق، وهذا القول هو الصحيح. نعم نعم، هو من عمودي النسب يقدر، لكن في عمودي النسب يرد ولو كان من دورة. لا لا، قد ينفق وإن كان يرث بالرحم، ينفق لأنه لا يشترط في عمودي النسب، انتبه في عمودي النسب لا يشترط الميراث، ينفق أصلا ما دام من عمودي النسب يجب الإنفاق. نعم، هي أم الحوار يشترط أن يكون يرجع بفضل أو تعصيب لا برحمة. نعم، على المذهب خاصة، لكن على الخلفاء هي خاصة، كل من يرجع إذا كان في الحال الذي يرثه مو معناه أنه يقدر أن يرثه أن يرثه. فمثل ابن العم على العم ينفق على ابن عمه كان عليه أنه يقوى وعلى المولود له يذكرهن ويذكرهن المعروف ما قالوا على الوالدة على الزوج. نعم نعم. طيب الآن تبي آخر الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون بل هو الشرط الأول أن يكون وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب إلا في عمودي النسب فليس بفرض. نعم لا برحم إلا في عمودي النسب فليس بفرض. طيب نشوف الآن رجل له أخ فقير له أخ فقير والأخ الفقير له أبناء عائلة فقراء ما عندهم شيء وهو غني أخ غني له أخ فقير والفقير هذا له أبناء كلهم فقراء هل يجب الإنفاق عليه؟ لا يجب لا يجب على المذهب ولا على المذهب. لماذا؟ لأن هذا الأخ الغني لا يجب عليه الإنفاق على أخيه لأنه لا يرث. من يحسبه؟ أبناؤه. لو هلك هالك عن أبناء وعن أخ فقير هل يرثه إلا ما يرث؟ ما يرث. طيب ولا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه لأنه أيضا لا يرثه. من يحسبه؟ أخوه أبوه. لو مات عن شخص عن أبيه وعمه الميراث لمن؟ الميراث لأبيه. فهمت القاعدة؟ طيب هلك هالك أعمد بقصدي رجل غني رجل غني له ابن عم فقير وليس هناك أحد سواه له ابن عم فقير وليس هناك أحد سواه طيب الآن أنت فهمت السؤال هذا إيش هذا موضوع رجل غني له ابن عم فقير وليس هناك غيره من القرابة تجب تجب يعني لأنه لو مات ابن العم هذا من يرثه ابن عم إنما هو غير من الأقارب لا برحم لا برحم هذا يرثه بالتعصيب هذا يرثه بالتعصيب تمام ولا لا؟ طيب إذا أخ من أم أخ من أم غني وأخوه من أمه فقير أخوه من أمه فقير وليس ثم غيره تجد لماذا؟ لأنه يرثه بالفرض ابن أخت ابن أخت غني ابن أخت غني وعم وخاله فقير لأنه ما في لأنه لو ماتت لو ماتت ورثت ولو مات هو ورثت فعلى القول الراجح تجب وعلى المذهب لا فصار الآن القاعدة عندنا أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بماذا؟ بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب فإنه ولو بفرض ولهذا قال لا برحم سوى عمودي نسبه. طيب يقول المؤلف رحمه الله مع فقر من تجب له هذا الشرط الثاني فقر من تجب له يعني يشترط أن يكون من تجب له النفقة فقيرا والفقر نوعان فقر مال وفقر عمل. ففقر المال أن لا يجد مال، وفقر العمل أن لا يجد كسبا، إما لكونه ضعيفا لا يستطيع العمل، وإما لكونه لكون الشعب شعب بطالة ما عندهم عمل، هذا فقير. أولا. أما إذا كان غنيا بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنيا بماله فالمال عنده، إن كان غنيا بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب، نلزمه بأن يكتسب، فصار فقر من تجب له. الفقر معناه الخلو، وهو متفق مع القصر في المكان الخالي والاشتقاق الأكبر ولا الأصغر، والاشتقاق الأكبر، لأن الحروف متفقة مع اختلاف الترتيب. غفر وفقر الحروف واحدة ف ذا راء، لكن الترتيب مختلف، فهو متفق معه في الاشتقاق. لهذا نقول الفقر معناه الخلو. والفقر نوعان، فقر بالمال وفقر بالعمل والكسب. فالفقر بالمال أن لا يكون عنده نفوس، والفقر بالعمل والكسب أن لا يكون له كسب، إما لعجز وإما لأنه ليس هناك عمل، عمل يعمله، فلا بد من هذا. يقول وعجزه، ولهذا قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، عجز عن تكسب داخل الفقر. الثالث قال إذا فضل عن قوت نفسه، هذا الشرط الثالث، غنى المنفق، غنى المنفق يعني أن يكون غني المنفق غنيا. وما صفة الغنى هنا؟ الغنى يختلف باختلاف الأبواب. فالغنى في باب الزكاة من ملك نصابه، والغنى هنا غير، والغنى في زكاة الفطر غير، والغنى في الكفارة غير. المهم أن الغنى يختلف باختلاف الأبواب. الغنى هنا يقول المؤلف إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. إذا فضل عن قوت نفسه، نفس من؟ لا، المنفق، المنفق عن قوت نفسه أي المنفق، وزوجته، قوت زوجته أيضا، لأن زوجته من حاجاته لا بد أن تبقى عنده، ورقيقه، والمراد برقيقه الرقيق الذي يستخدمه، لأن رقيقه في البيت في خدمته ما يستغني عنه، فلا بد أن يوجد نفقته. فإذا كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليله، وإن إذا كان عنده أكثر من قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، يجب عليه أن ينفقه على قريبه، يجب أن ينفقه على قريبه. نعم، يعني زائد. نعم، ولكن يقول المؤلف وكسوة وسكنة، هذا أيضا لا بد منه، أن يكون فاضلا عن كسوة نفسه وزوجته ورقيقه، وسكنى نفسه وزوجته ورقيقه. كل واحد له بيت ولا في بيت واحد؟ في بيت واحد. نعم، وسكنى. طيب، هذا الفاضل مين يكون الفاضل؟ يقول من حاصل ومتحصل أو متحصل. نعم، من حاصل أو متحصل، وإن شئت فقل أو متحصل. من حاصل يعني شيء بيده الآن، دراهم بيده، يعني حاصل. أو متحصل يعني يحصله بالصنعة والحرفة وما أشبه ذلك، يعني رجل يحترف يكتسب ما يكفيه هو وزوجته ورقيقه يومه وليلته يجب عليه الإنفاق ولا لا؟ نعم يجب. من حافظ المتحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. هذه يتسل علينا في المثل إن بالأول زائد عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه متى؟ يومه وليلته. ثم قال لا من رأس مال عنده مليون ريال قال هذا رأس مالي. هذا فيه شيء من التناقض. لكن المراد برأس المال رأس المال الذي يحتاج إليه في التكسب لمعاشه. مثل الرجل عنده 10,000 ريال نعم يكتسب بها يبيع ويشتري، لكن نماؤها الذي يحصله أو رفها الذي يحصله يكفيه لقوته وقوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته فقط. هل يطالبه قريبه وأنت عندك 10,000 ريال تكفيك اليوم وباكر وبعد باكر وكل هالشيء عطني إياه يعني. عطني منه ليس له ذلك، ليس له ذلك. يعني هذا الرجل يقول أنا لو نقص رأس مالي نقص ربحي، وإذا نقص ربحي نقص كفايتي. ولهذا يجب أن نعرف أن معنى قوله لا من رأس مال ما المراد به؟ المال الذي يحتاج إلى ربحه أو إليه ليتكسب بربحه ليتكسب ويربح. ولهذا قال لا من رأس مال وثمن ملك. وثمن ملك الملك يشمل الملك الذي يسكنه. مثل قال له قريب وأنت عندك كله بيعها وأنفق عليه واستأجر لنفسك سيبيع 100,000 بعهد 100,000 وانفق علي يستاجر لنفسك 10,000 ريال حتى أقرب 10,000 مبلغ اللي عندي. يقول لا، لأن هو محتاج إلى هذا الملك. وكذلك لو كان الملك يحتاج إليه إلى مغل ورجل ما عنده تكسب ما عنده رأس مال لكن عنده ملك يجر عليه إما مزرعة وإما كله يؤجرها، والمغل من ذلك الملك يكفي لقوته وقوت زوجته ورقيقه. نقول بع الملك وانفق على الخريف. لا طيب عنده سيارة مرصد وقال له قريبه بأكثر مستر حروف جدسن من رأس 72 نعم السيئة على كلها قديمات يعني يشغل بهذا يلزم؟ ما يلزم يعني. لا سيما إذا كان هذا الرجل ممن جرت عادته في ركوب مثل هذه السيارة الفخمة. نعم فالحاصل أن ما يحتاجه الإنسان لنفسه هذا لا يلزم، لا يلزم بغيره. قال المؤلف وآلة صنعة. آلة صنعة هذا رجل صانع عنده مكينة يشتغل فيها نجارة أو حدادة أو ما أشبه ذلك. قال له قريبه بيعها وأنفق عليه كذا بيع ما يمكن ما يمكن من هذا يضره. والسبب في ذلك الدليل على هذا كله قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا من حاجات نفسك. ايه نعم يجب على الوارث ان ينفق سواء كان المنفق عليه وارثا اخذ جزء الاخ اخ شقيق مع اخ شقيق. الان يتوارثان هذا الاخوان، هل يتوارثان؟ نعم، لو مات أحدهما عن الآخر لورثه فيتورثان. فإذا كان رجل له أخ شقيق فقير وهو غني وهو يرث أخاه، يعني ليس محسوبا بأب ولا محسوبا بابن للأخ، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. وقول أولى كعمة، أولى كعمة يعني أن لدينا ابن أخ غنيا، لدينا ابن أخ غنيا وعمة فقيرة. الآن ابن الأخ يرثها، أولى يرثها بماذا؟ بالتعصيب، لأنه ابن أخ. ولا ترثه هي بالتعصيب لأنها عمة من ذوي الأرحام. فإذا وجد ابن أخ غني وله عمة فقيرة قلنا إنه يجب عليك أن تنفق عليها. ليش؟ لأنك ترثها. وإذا وجد عمة غنية وابن أخ فقير فإنه لا يجب على العمة الغنية أن تنفق على ابن أخيها الفقير. لماذا؟ لأنها ترثه بالرحم، لا ترثه لا بفرع ولا تعصيب. وقول المؤلف وعتيق، العتيق يرثه المعتق وهو لا يرث المعتق، المعتق يرثه وهو لا يرثه. فهذا رجل عنده عبد فأعتقه ثم صار العبد يبيع ويشتري فأغناه الله، وكان سيده فقيرا، كان سيده فقيرا، هل يجب على العبد أن ينفق على سيده؟ لا، لا يجب. لماذا؟ لأنه لا يرثه. ولو كان الأمر بالعكس، افتقر العتيق والسيد غني، فإنه يجب على السيد أن ينفق. لماذا؟ لأنه يرثه بالتعصيب. هنا الإرث من جانب واحد ولا من جانبين؟ من جانب واحد. ولهذا قال نعم أولى كعمة وعتيق. طيب الإنفاق إلى أي شيء يرجع فيه بقدره؟ إلى لا يمكن هذا، لقول الله تعالى ولهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إن قال وعلى الوارث مثل ذلك. طيب من الذي يقدم في النفقة يا غانم؟ يقدم في النفقة من فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. طيب المؤلف بين حاجة المنفق عليه بوصفين، ما هما يا عبد الله؟ وعليه أن ينفق عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب حتى ولو كان التكسب بالنسبة بمثله مزريا. نعم، فلو فرض أن إنسانا غنيا، أن إنسانا غني وعنده أم، أم تستطيع أن تروح تقسم عند الناس وتتعيش من الخدمة، وهو غني عنده الخدم سيارات والقصور، وجاءت أمه تقول أعطني نفقة، هذا سبحانه أعطني نفقة، قال والله أنت تدرين تشترين، كيف تشترين؟ روح إلى القادم، نعم الراتب 100 ريال والمؤونة على هذا البيت يشتقون فيها. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الإنفاق عليه، هذا ظاهر الكلام، لأنه اشترط في حاجة المنفق عليه أن يكون فمع فقر من تجب له وعجزه عن تكسبه. ولكن في هذا نظرا، لكن في هذا نظرا، لأن كل الناس يقولون إن مثل هذا الفعل ليس برا بالوالدة، أولا ليس من برك بوالدك أن تجعل المكر تكنس عند الناس تخدم تقصر ثيابهم نعم وتحلق مواشيهم وأنت راكم في النعمة هذا ما يقبله العقل سليم فضلا عن الصراط المستقيم. طيب يقول المؤلف رحمه الله نعم ما تعليم صحيح وبعضها لو طبقت القواعد وهذه الشروط تعدها الناس حقوقا كما في المثال الذي ذكرنا. فهو ما معنى القاعده نعم لماذا يقولون ان الكفاره انما شرع العتق فيها من اجل ان يتحرر الانسان ويستقل بنفسه ويكسب فاذا كان اعمى او ليس عنده او فيه قطع يد او رجل او ما شابه ذلك ما استفاد من ذلك. نعم اولا قد لا يكون السيد واجبا ثانيا قد يكون مماطلا فلا يستقل بنفسه. المهم يا اخوان لا تتفلت عليكم المسائل افهموا الشروط الان الشروط أربعة بين المنفق وحاجة المنفق عليه واتفاق الدين وكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. هذه الشروط حاضرة هذا على المذهب في هذه المسائل. طيب فقر المنفق عليه أو حاجة المنفق عليه لا بد فيها من وصفين كما عرفنا وهما الفقر والعجز عن التكفل. أين المنفق بينه المؤلف قال إذا فرغ عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوما وليلته من كسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. معلوم بأن هذه الأشياء لو طلبناه بأن ينفق منها ماذا يحصل؟ يحصل ضرر والضرر لا يزال بالضرر. لو قلنا لهذا الرجل بع صنعة الآلة التي أنت تصنع بها من مكينة أو غيرها إن بعتها فقيت فقيرا نقول لا يجب عليه. عنده رأس مال يتجه به وربحه يكفيه له ولعائلته ولو أنفق من رأس المال لبقي فقيرا فهذا لا نلزمه أيضا. ثم قال المؤلف ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. من له وارث غير أب ولاحظوا أن هذا إنما ينطبق على من على غير الأصول والفروض لأن الأصول والفروع لا يشترط فيه الإرث. فإذا وجد أب أو جد أو ابن أو ابن ابن غنيا وجب عليها أن ينفق على أصله أو فرعه بكل حال. لكن من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. لماذا؟ تعليل لأن الله علق وجوب النفقة بالإرث والحكم يدور مع علته فبقدر الإرث يلزم بالنفقة بقدر إرثه. ثم ضرب المؤلف أمثلة فقال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. على الأم الثلث والثلثان على الجد مثال ذلك رجل له أم موسع وهو فقير وله جد موسع وله جد موسع كم يكون على الأم؟ الأم الثلث وعلى الجد الباقي لأنه لو مات ميت عن أمه وجده ترى جد من قبل أبيه عن أمه وجده لورثاه كذلك انتبه على الأم الثلث والثلثان على الجد. هو في المسألة ابن فقير له أم موسرة وجد من قبل أبيه موسى، فنقول على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان. كيف ينفقان؟ نقول إما أن تنفق هي يوما والجد يومين، وإما أن يجتمع مدى الدهر فتسلم هي 10 وهو 20. نعم، على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه. طيب، وقولنا على الأم الثلث وبقى على الجد، إن المراد بالجد هنا الجد من أب، هذا منين؟ من الجد من أم، فإنه لو كان له أم وجد من قبلها يعني أبوها، هي غنية وأبوها غني والولد هذا فقير. النفقة على الأم وحدها تكون نفقة على الأم وحدها، ما هو عليها الثلث، لأنها لو لأن هذا الولد لو مات عن أمه وجده من قبلها من الذي يرثه؟ الأم ترثه فرضا وردا. هل يتصور هذا أن يكون الابن فقيرا والأم وأبوها غنيين؟ نعم يتصور. هذه امرأة وأبوها لهما عقار، عقار يبيع ريعا كثيرا، نعم، والولد ما عنده شيء، واضح واضح. فنقول النفقة هنا على الأم، وأما أبو الأم فلا نفقة عليه في هذه الصورة. ما رأيكم لو كانت الأم فقيرة وأبوها غنيا؟ هل يجب عليه؟ يجب عليه كذا، لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهما التوارث، لا يشترط فيهما التوارث. طيب، يقول وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. الجدة السدس والباقي على الأخ لأنه مبني على الميراث. ولو هلك هالك عن جدة وعن أخ شقيق أو أخ من أب لكان الجدة السدس والباقي للأخ الشقيق أو لأب، فنقول على الجدة السدس والباقي على الأخ، باقي على الأخ. طيب، لو كان أخا من أم، لو كان أخا من أم نشوف الجيد مين، لو كان جدة وأخ من أم إيه، لكن انصافا لماذا؟ تقولون لنا هنا نظران. النظر الأول أن نقول إنهما يرثانه كذلك، يعني لو هلك هالك عن جدته وأخيه من أمه لكان للجدة السدس واحدا وللأخ من الأم السدس واحدا، وتعود المسألة ترد إلى كم؟ إلى 2. فنقول لما كان يرثانه كذلك يجب عليهما الإنفاق السوية. وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة لا يجب على الأخ من الأم إلا السدس، إلا السدس، لأنه لا يرث بالفرض إلا السدس. نعم، والرد ليس إرثا بالفرض بل هو برد، ويكون 5 على من؟ على الجدة، لأن الأصول لا يشترط فيهما أو فيهم التوارث، لا يشترط فيهم التوارث. طيب، يقول والأب ينفرد بنفقة ولده. ولا أتوقف فيه لأن يعني كل منهما وجها. قال والأب ينفرد بنفقة ولده. من المراد بالأب هنا؟ الأب الأدنى، هو الجد. الأب ينفرد بنفقة ولده. فإذا كانت أم غنية وأب فقير، هو أب غني ولهما ولد، على من تكون النفقة؟ تكون على الأب، تكون على الأب. الدليل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولم يجعل على الأم شيئا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. دل القرآن والسنة على أن الأب ينفرد بنفقة الولد. ولكن ها هنا مثلا، لو كان مع الأب ابن غني فهل ينفرد به الأب؟ لو كان مع الأب ابن هل ينفرد به الأب؟ يعني رجل له أب فقير، لا له ابن غني وله أب غني، رجل فقير له أب غني وابن غني، أما ظاهر كلام المؤلف في قوله والأب ينفرد بنفقة ولده فإنها تكون على الأب. من الصورة، الصورة هذا رجل فقير وله ابن غني وأب غني، فهل نلزم أباه بالنفقة كلها، أو نقول إنها على الابن، أو نقول إن على الأب السدس والباقي على الابن لأنهما يرثان كذلك؟ أما المذهب فظاهر كلامه في هذه الصورة أنه على الأب لعموم قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن فيه قول آخر اختاره ابن عقيل من أصحابه، أن النفقة على الابن. في قول ثالث احتمال للقاضي أبي يعلى أن على الأب السدس والباقي على الابن. ولكن ممكن أن نجيب على القول الأول الذين يقولون إن الأب ينفرد به ويستدلون بالآية، أن نقول إن الآية في الرضيع، والرضيع ما له ولد. الله تعالى يقول: وعلى المولود له في الرضيع والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن. الآية ليست شاملة، الآية حكم في صورة معينة. ما هي صورة معينة؟ أم ترضع طفلا لشخص فعليه أن ينفق عليه، أما الصورة التي ذكرناها فلا تدخل في الآية. والراجح في هذه المسألة أن يقال إنها تجب على الابن فقط، وذلك لأن الابن مأمور ببر أبيه أكثر من أمر الأب ببر ابنه. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ويقول: أنت ومالك لأبيك. ويقول في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة منه. فالإنسان جزء من أبيه. فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال إن الإنفاق في هذه الصورة على من؟ على الابن، على الابن. فإن قلت الآية تقول على الوارث مثل ذلك، لماذا لا تعلقها بحسب الإرث؟ قلنا إن هذا في إرضاع، في إرضاع الطفل، مو في نفقة. وقد علمتم الآن أننا عللنا القول بأن الإنفاق على الابن بكم تعليل؟ لثلاث علل. الأولى يا غانم، الأولى أنه في تمتع بهذا المال كأنما تمتع بجزء من أجزائه. هنا الرابع، أنت ومالك أنت نعم. فاطمة بقعت مني، هذه هي اللي قال لكم. إذا علمنا بثلاث علم. لكن حتى الأم ثلاث مع جد. الأم لكن لو كان جد وإخوة هو اللي ينبني على الخلاف. نعم. لا لا لا ما الحكم الأب في هذه المسألة. هذه ما لها ليس له. لا لا صحيح أنه ليس له ذلك، لكن إذا احتاج الإنسان لا بد أنه ينفق على ابنه. نعم. نعم. وش المستشفى نابها ولا هي المستشفى؟ نعم. احنا بينا ان لا لا لا ذكرنا في في في مسألة وجوب نفقة الزوجة الزوج على زوجته ان الآية في سياق الإنفاق على الزوجة. الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه من جهة. من جهة أخرى أن وجوب الإنفاق على الزوجة من باب السبيل المعاوضة مو لأجل القرابة، حتى نقول إن القرابة مؤثرة. إيه نعم. لا لأن الجد يرث مع ابن ابنه، يرث مع ابن ابنه. لا لا ما يحتاج. الجد له السدس والباقي لابن الابن. ابن الآن الابن جزء من الإنسان نفسه، جزء منه. ما يخالف الابن جزء من فالأب ينتقل إلى جزء. لكن هذا كأنه هو فالابن جزء من الأب، فكأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة منه، فيكون الإنفاق عليه كالإنفاق على نفسه. طيب نعم. كان واجب عليه أن يدفع ضرورة بكل حال، أو نقول من جهة أخرى أنه في هذه الحال يرد علينا وجوب حق القريب، لأن الإنفاق غير وجوب حق الغريب. فالإنفاق إذا احتاج إليه صار هذا الرجل كما قلت ما يجد شيئا، فإنه في هذا الحال يأتينا من طريق آخر. ولذلك كان الصحيح أنه إذا اضطر القريب وجب الإنفاق عليه مطلقا على كل حال. هذا هكذا علقه الله، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال على الوارث مثل ذلك، وقال وآت ذا القربى حقه. الحق الذي للقريب هو ما يتعارفه الناس من صلة، وأما الإنفاق فهو أخف، لأن الإنفاق معناه أنك تعطي ما يحتاجه من قوت ومن سكن ومن كسوة ومن زواج أيضا، كل شيء. نعم. وعلى الوارث ها؟ نعم. أي نعم. قلنا إن قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، إن هذه في الرضيع، في الرضيع خاصة اللي في الآية. ولا يعني ذلك أنه لو اجتمع ابن غني وجد غني ومن بينهما فقير نقول إن الإنفاق هنا على الجد دون الابن، هذا بعيد. قال المؤلف ومن أمه فقيرة وجدته موسرة. نعم. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. هذا له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لماذا؟ طيب هذا بالنسبة للأخ. طيب وبالنسبة للابن؟ وبالنسبة للابن إيه؟ له ابن فقير، هذا واحد رجل فقير وابنه فقير وله أخ موسى. يقول المؤلف لا نفقة له عليه، لا نفقة له على الأخ، لأن الأخ لا يرث لأنه محجوب بالابن. والثاني لا نفقة له على الابن. لا لا لأنه فقير. هذا شف له ابن فقير وأخ موسى، نقول لا يجب عليه ما نفقه. لماذا؟ نقول لأن ابنك فقير وأخاك محجوب بالابن. طيب لكن لو قال الابن قال لعمه أنفق عليه، يجب؟ لماذا؟ محجوب بأبيه. نعم. طيب، وهذا بناء على القاعدة التي أصلها المؤلف بأنه يشترط في غير الأصول والفروع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرع أو تعصيب. نعم. ينفق عليه إذا وصلت الحاجة إلى الضرورة، المذهب إذا وصلت الحاجة إلى الضرورة وجب عليه دفع ضرورته كغير من الناس. إيه ولو كان آخر. إيه وجع الموسى أن يدفع ضرورة هذا الشخص. نعم. يقول شوف الآن المثال الثاني: ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. الأم فقيرة والجدة موسرة، الأم لا نفقة لها له عليها. لماذا؟ جدة مع أنها محجوبة. لهذا الرجل الذي أمه فقيرة ووجدته غنية يجب الإنفاق على الجدة. إذا قالت الجدة: يا جماعة أمه لو يموت ما ورث معها، وش نقول؟ نقول لا يشترط في الأصول والفروع التوارث بناء على قاعدة المذهب، وعلى هذا فيجب عليه الإنفاق. طيب لو كان له أم فقيرة وأم أب غنية، ما هو أم الأم الغنية، أم الأب، تجب على الجدة؟ نعم. طيب أم جدة غنية، جدة غنية وأب فقير، على الجدة؟ على الجدة، لأنه لا يشترط التوارث. نعم. يقول: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. هذه أيضا يجب أن تلاحظ، اللي عليه نفقة زيد عليه أن ينفق على زوجة زيد، لأن زوجته من الإنفاق عليه، إذ أن الزوجة لو إذا لم تجد لها نفقة ماذا تقول لزوجها؟ تقول: أنفق أو طلق. هو يقول: ما عندي شيء. يقول: يجب على من تلزمك نفقته أن ينفق على زوجته. طيب وهل يلزمه أن يزوجه؟ ها؟ نعم يلزمه أن يزوجه، يلزمه أن يزوجه، لأن الزواج من النفقة. ولهذا جاز أن نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج. طيب زوجه بامرأة وقال: ما تسد، ما يجب. وبعض الناس يمكن ما يكفي واحدة. نعم ثابت، هذا كثير. نقول: إذا لم تكفي الواحدة يزوجه ثانية، فإن قال لا تكفي فثالثة، فإن قال لا تكفي فرابعة، فإن قال لا تكفي يقول: ما لك شيء الآن. نعم. لا يعرف، يعرف هذا يعرف. المهم الآن صار الإعفاف واجب، الإعفاف واجب، والإنفاق على الزوجة أيضا واجب، لأن ذلك من الإنفاق عليه. نعم. لكن قريبه غني، قريبه غني، وغنى قريبه كغناه هو. لا ما تكسر، بل يجب عليهم قريب. يقول: كبئر لحولين، كبئر لحولين. وش في الضئر؟ ها؟ الضئر المرضع، الضئر المرضع، يعني كما يجب الإنفاق على الضئر لمدة حولين. فلو كان شخص له أخ رضيع وليس له مال هذا الأخ الرضيع، وهذا الأخ غني، يحتاج إلى مرضع ولا لا؟ ها؟ يحتاج إلى مرضع، يجب عليه الإنفاق على هذه المرضع إما بأجرة أو بالمعروف، لكن يقول المؤلف لحولين، لحولين يعني لا زيادة. وظاهر كلامه: ولو احتاج الرضيع إلى أكثر. الدليل قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مع أنه قال والوالدات يوضعن أولادهن كم حولين كاملين. طيب فإن أراد فصالا عن تراضي منهم وتشاور فلا جناح عليهم، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن نقول كضئر لحاجة الطفل مهو لحولين، وذلك لأن بعض الأطفال ما يكفيه الرضاع لمدة حولين، وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حول ونصف فيختلفون. فالصواب أن الحكم هنا منوط بحاجة الرضيع، فما دام الرضيع محتاجا إلى ضئر وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق على هذه الضئر، إما بأجرة أو بإنفاق. قال ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. لا نفقة، لا هذه أو نقبلها نفل الجنس والإعراب إن شاء الله تعالى. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. لا نفقة هذه نافل الجنس، لا، ونفقة اسمها وخبرها محذوف، والتقدير لا نفقة واجبة مع اختلاف الدين، مثل أن يكون أحدهما كافرا والثاني مؤمنا، أو أن يكون أحدهما يهوديا والثاني نصرانيا، فإنه لا نفقة. ما هو الدليل؟ نقول إنه لا دليل، ولكن عندهم تعليلا، يقولون لا نفقة لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون وليا للكافر والكافر لن يكون وليا للمؤمن. نعم، وربما يستدل له بقوله تعالى إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوا، فإن النفاق عليهم لا شك أنه من الولاية. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا نفقة لعدم انقطاع الموالاة والمناصرة ولعدم التوارث أيضا، فإنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومنهم من قال إنها تجب لعموم قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، ولقوله في الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروف، ولكن الصحيح أنها لا تجب، ولكن تجب الصلة، تجب الصلة، والصلة شيء غير الإنفاق، لأن الصلة تحصل بما عده الناس صلة ولو بالهدايا وما أشبهها، وما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة المنفقة عليه. وقال بعض العلماء إن اتفاق الدين شرط إلا في الأصول والفروع، فإنه ليس بشرط، واستدلوا بالآية التي أشرنا إليها وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولأن قوة الصلة بين الأصول والفروع أقوى من الصلة بين الحواشي مع بعضهم مع بعض، ولكن الأقرب ما ذكره المؤلف، وهو أنه لا نفقة مع اختلاف الدين، وأما الصلة بحسب ما تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة. أي نعم، لا ما يمكن، لأن المودة ما يستلزم من الإنفاق أن يوده، أقول قد ينفق عليه ولا يشوفه. يقول مؤلف إلا بالولاء، إلا بالولاء، هذا الاستثناء هل نجعله منقطعا أو نجعله متصلا؟ ما تقولون؟ نحن الآن نتكلم على نفقة الأقارب أولا. نعم، إذا كنا نتحدث عن نفقة الأقارب فإن الولاء ليس من القرابة، أليس كذلك؟ الولاء سبب مستقل ليس هو القرابة، ولهذا نقول إن الاستثناء هنا منقطع. وقد يقول قائل إن عموم قول المؤلف وكل من يرثه بفرض أو تعصيب يشمل من يرثه بالقرابة والولاء، وحينئذ يكون الاستثناء متصلا، يكون الاستثناء متصلا. إذن نقول سواء كان متصلا أو لا، فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء. مثاله: أعتق رجل عبدا له، أعتقه ثم افتقر العبد وكان العبد نصرانيا، فهل يجب على سيده أن ينفق عليه؟ نقول: على المذهب يجب. لماذا؟ قالوا: لأنه لا ينقطع التوارث باختلاف الدين في الولاء. فهذه المسألة إذن مبنية شو عليه؟ على ما سبق من أن اختلاف الدين في الولاء لا يمنع من التوارث. وقد سبق أن هذا القول ضعيف جدا، نعم، وأن اختلاف الدين حتى في الولاء يمنع من التوارث. وقلنا إن استدلالهم بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، يمكن أن نقول أيضا: وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وقال: ولي أبويه، وقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وما أشبه ذلك. فإذا استدلوا بعموم إنما الولاء لمن أعتق، استدللنا عليهم بعموم الميراث في القرابة. والصواب أن العمومين لا في الولاء ولا في القرابة مخصوصان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا كانوا هم مقرون أو مقرين بأن الميراث بالولاء متأخر عن الميراث بالنسب، فلماذا يجعل أقوى منه في هذه المسألة؟ إذا هذا من التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى. فالصواب في هذه المسألة أنه مع اختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة، وأن اشتراط اتفاق الدين لا يستثنى منه شيء. أما على المذهب فإننا نقول اتفاق الدين إلا بالولاء. وحينئذ تكون الشروط الأربعة: اثنان منها لا استثناء فيهما، واثنان في كل منهما استثناء. ما هما الاثنان اللذان لا استثناء فيهما؟ شروط الوجوب كم هي؟ أربعة. الذي يستثنى يا عيسى من التوارث بفضل التعصيب؟ لا لا لا، اشترط لوجوب الانفاق أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، مش استثنى إلا غنى المنفق، حاجة المنفق عليه، اتفاق الدين إلا بالولاء، والثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. نعم. وسبق لنا أن الصحيح أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم، مفهوم؟ أو رحم على قول الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأب أن يسترضع لولده. على الأب، على تفيد الوجوب كما قال أهل العلم، علماء الأصول أصول الفقه يقولون إن على ظاهرة في الوجوب، يعني من الألفاظ الدالة على الوجوب، وليس نصا صريحا فيه لكنها ظاهرة فيه. فإذا قيل عليك أن تفعل فمعناه واجب. أن يسترضع لولده، وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال: أرضعن لكم، فهن إذن قائمات مقام الأب، وهو الذي يجب عليه أن يسترضع، لأنه قال: آتوهن أجورهن، فعليه أن يسترضع لولده. هذا من جهة الدليل. الدليل هو قلت لقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجه الدلالة أنه جعل إرضاعهن لمن؟ لأب الولد، لكم إذن فهن قائمات عنهم بواجب. هذا من جهة التعليل. من جهة التعليل لأن الإنفاق على الطفل يجب على من؟ على أبيه وعلى المولود له يزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب أن يسترضع لولده الذكر ولا الأنثى؟ ها؟ جميع، لأن ولد تشمل الذكر والأنثى. قال ولا يمنع أمه إرضاعه، نعم، ويؤدي الأجرة، ويؤدي الأجرة، لأنها أي الأجرة هي نفقة الأولاد في الحقيقة. والدليل أنها هي النفقة أن الأم يزيد لبنها بالتغذي بهذا الرزق الذي يعطيها المولود له، فعليه أن يؤدي الأجرة. وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه أو بائنا منه، أو بائنا منه. فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ولو كانت تحته، فعليه أن يؤدي الأجرة. كذا عبد الوهاب؟ ها؟ طيب، من أين نأخذها من كلام المؤلف؟ من قوله وعلى الأب أن يسترضع لولده ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائنة. وش الدليل؟ قالوا الدليل عموم قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب. وعلى هذا فيجب للزوجة إذا أرضعت الولد وكانت تحت أبيه يجب لها، مو عليها، يجب لها أجرة وإنفاق، أجرة لإرضاع الولد وإنفاق من أجل أنها زوجة، من أجل أنها زوجة. ونسأل الله الله يسلطهم. نعم، يخشى باكر إذا سمعوا مثل إذا سمعنا مثل هذا قالوا يلا نبي نفقة للإرضاع كل شهر 300 ريال، نعم، و300 في 10 3000، وفي 10 الثانية 3000، هذه 6000، وشهرين من 300 1200، هذه 7200 يطلبون الرضاع، أجرة الرضاع. والمذهب أن هذا حق لها، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة. وما قاله الشيخ أصح، لأن الله قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا في من؟ في المطلقات، هذه في سورة الطلاق في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج. وأما التي مع زوجها فقال الله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن قلت إذا كان الزوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة في الزوجية سواء أرضعت أم لم ترضع، قلنا لا مانع من أن يكون للإنفاق سببا، لا مانع من أن يكون للإنفاق سببا. فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر. لو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزا هل لها نفقة بمقتضى الزوجية؟ لا، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة، واضح؟ فحينئذ يمكن أن نقول إن الإنفاق على الزوجة التي ترضع الولد له سببان ولا مانع من ذلك. ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم ما وجدت أحدا أو ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد. وهذا هو القول الصحيح. يقول ولا يمنع أمه إرضاعه. قوله ولا يمنع، هل هي بالنص أو بالرفع؟ يجوز الرفع على الاستئناف، ويجوز النصب عطفا على قوله أن يسترضع. وعلى هذا التقدير يكون المعنى وعليه أن لا يمنع أمه إرضاعه. وأيا كان، فسواء كانت واو استئنافية أو حرف عطف، فإن الزوج لا يمنع الأم إرضاع الولد. لماذا؟ لأن لبن الأم أنفع للولد من لبن غيرها، ولأنها أي الأم إذا أرضعت الطفل حنت عليه وألفها، وهو مأمور بأن يبرها هذا الطفل وأن يألفها، فإذا لم ترضع لم يحصل ذلك. وقوله ولا يمنع أمه إرضاعه ينبغي أن لا يكون على الإطلاق، بل إذا كان في الأم مرض يخشى من تعديه إلى الولد فإن له له أن يمنع، بل في هذه الحال يجب عليه أن يمنعه، مثل أن يكون في ثدييها جروح لو رضع الطفل منهما لتأثر، فإنه في هذه الحال له أن يمنع، بل عليه أن يمنع. ومثل أن يطرأ بها مرض معدن كالسل ونحوه، فإن له بل عليه أن يمنعها من إرضاعه. ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولا يلزمها أي الزوج أي الأم إرضاع الولد إلا لضرورة كخوف التلف. لا لا لا، ولا يلزمها إرضاعه إلا لضرورة، يعني لا يجب على الأم أن ترضع الولد إلا لضرورة. الضرورة مثل إيش؟ يقول المؤلف كخوف تلفه. وظاهر كلام المؤلف أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورة. والصواب أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف، بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر. مثال الأول خوف التلف، لو لم نجد مرضعة، هذا خوف التلف. نعم، أو وجدنا مرضعة ولكن الطفل لم يقبل ثديها، هذا أيضا خوف تلف. ومثال خوف الضرر أن نجد مرضعة ويقبلها الصبي لكن لبنها قليل ما يكفي الولد، يعني يمكن أن يعيش به لكنه لا يكفي، هذا ضرر وليس خوف تلف. في هذه الحال يلزم الأم أن ترضعه. وظاهر كلام المؤلف في قوله ولا يلزم أمه إرضاعه أنه لا يلزمها سواء كانت في حجر أبيه أو بائنا منه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية بل إذا كانت في حجر الزوج فيجب عليه، أو بالأصح في عصمة الزوج، إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه. وما قاله الشيخ فهو أصح، أنه إذا كانت في عصمته فإنه يلزمها أن ترضعه، إلا إذا تراضت هي والوالد على أن يرضعه غيرها فلا حرج. أما إذا قال الزوج لا يرضعه إلا أنت، فإنه يلزمها حتى وإن وجدنا من يرضعه، أو وجدنا له لبنا صناعيا يمكنه أن يتغذى به، وقال الزوج لا بد أن ترضعيه، فإنه يلزمها لأن الزوج متكفل بالنفقة، والنفقة كما قلنا قبل قليل في مقابل الزوجية والرضاع. طيب لو قال الزوج أنا أحب أن أرضي ابني من اللبن الصناعي لأنه أبعد عن الأمراض وشبهها، وقالت لا أنا اللي برضي، فهي مسألة الأولى لها الحق في ذلك ما منعها. وقد صار عند الناس موضة قبل سنوات عزفوا عن رضاع الأمهات، لكن الحمد لله الآن رجعوا وعرفوا أن المفيد هو لبن الأم. الله أكبر. ولها طلب أجرة مثل، لها الضمير يعود على من؟ على الأم. طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا. ها؟ نعم. ولها يعني للأم طلب أجرة المثل. أفاد المؤلف رحمه الله بقوله ولها طلب أجرة المثل أن لها أن تطلب أجرة المثل سواء كانت مع الزوج أبي الولد أم لا، وسواء كان الولد ولدها أو ولد غيرها. نعم. لكن إذا كان ولد غيرها لم تكن أما. أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن لقوله فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم، وأما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها، وأن ليس لها أن تطلب أكثر من أن تطلب أجرة لإرضاعها الولد، لأن لها على زوجها إيش؟ النفقة، وهي قائمة مقام الأجرة. وقال المؤلف أجرة المثل، ظاهره أنه ليس لها أن تطلب أكثر من أجرة المثل، ليس لها أن تطلب أكثر من أجرة المثل. فما هو الدليل؟ وهي حرة، هذا عقد، إن شاءت طلبت أكثر من أجرة المثل، وإن شاءت طلبت دون ذلك، وإن شاءت طلبت نفس الأجرة. ربما يستدل لذلك بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم، أجورهن، ولم يقل ما طلبنه بل قال أجورهن، فما جرت العادة بأنه أجرها تعطى إياه، وما كان زائدا فليس لها الحق في طلبه. فإذا طلبت أجرة المثل ألزم الزوج بدفعها، ما يقول بأبي أقل، بل يلزم بدفع أجرة المثل. وإن طلبت أكثر وطالب بأجرة المثل فإنه لا يلزمه حينئذ أن يدفع أكثر من أجرة المثل. وعلى هذا يتنزل قوله وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. فإن طلبت دون أجرة المثل وأبى هو إلا أجرة المثل، هي تقول أريد أقل من أجرة المثل، وهو يقول بل بأجرة المثل. أي نعم، لا يلزمه قبول التنازل، لا يلزمه قبول التنازل، لأن قبول التنازل يكون فيه منة عليه ولا في المستقبل. ربما في يوم من الأيام تقول إيه هذا جزاي، قال لي الناس يرضعون بمئة ريال بالشهر وأنا أضعتك بثمانية ريال، هم تبقى مشكلة، دبوس معلق على رأسك. نعم. ها يعني تغير ما صح، إذا رفضت يقول لا ترعين ندور غيره. يقول المؤلف ولو أرضعه غيرها مجانا، قول ولو أرضعه غيرها مجانا يعني معناه أم الطفل سواء قلنا إنها في حباله على المذهب أو أنها مطلقة على قول الراجح. إذا وجدنا من يرضعه مجانا وأبت هي أبت إلا أجرة المثل، يعني هي تقول لازم من أجرة المثل وغيرها يرضعه مجانا، يلزم الزوج بإعطائه أمه ويدفع لها الأجرة. لماذا؟ إذا قال يا ناس أنا وجدت امرأة سليمة ليس فيها مرض وليس فيها نقصان لبن فترضي ابني بدون فلوس، لماذا تلزمونني؟ نقول لأن لبن الأم أنفع من لبن غيرها، ولأن حنو الأم على طفلها أشد، ولأنه إذا ارتضع منها فإنه يألفها ويحبها، وكل هذه مصالح مقصودة للشرع. ولهذا نقول تقدم الأم ولو بالأجرة حتى لو أرضعوا غيرها مجانا. يقول المؤلف بائنا كانت أو تحته. بائنا هذه خبر مقدم لكانت، واسمها لام محذوفة لا ولدت مستتر، اسمها مستتر، يعني سواء كانت في حبال الزوج أو تحته. وعبر المؤلف بقوله بائنا دون قوله مطلقة، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات، ولهذا قال بائنا. والبائن كما سبق من كانت في عدة لا رجعة فيها أو من انتهت عدته، هذا البائن. وقول بائنا كانت تحته سبق لنا قبل قليل وفي الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعارض في هذه المسألة ويقول إذا كانت تحته فإنه ليس لها أجرة. نعم. ثم قال وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. تزوجت آخر يعني امرأة مرضع من زوج ومعها طفل، وتزوجت بزوج آخر، يمكن كيف يمكن؟ ها؟ اعتدت وانتهت العدة، مثل طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل فوضعت، انتهت العدة، يجوز أن تتزوج؟ تزوجت آخر وهي ترضع ولد الزوج الأول، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاعه. لماذا؟ لأنها إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت عن حقوقه، حقوق من؟ حقوق الزوج الثاني، فهو يقول أنا لا أريد أن تشتغلي بهذا الطفل الذي ليس مني عن حقوقه، فله الحق في منعه إلا في حال ذكرها المؤلف وحال لم يذكرها. والحالة التي ذكرها ما لم يضطر إليها، ما لم يضطر من؟ الطفل. ومعنى يضطر أصلها يضطر بالتاء، لكن حصل فيها قلب تقلب التاء طاء فصارت ليضطر. فإن اضطر إليها بحيث لم يقبل فدي غيرها أو لم يوجد من يرضعه فليس للزوج الثاني أن يمنع. لماذا؟ لأن هذا من باب إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة أمر واجب فليس له أن يمنع. الحالة الثانية التي ليس له أن يمنع فيها إذا اشترطته عليه، يعني الزوجة عندما أراد الزوج الثاني زوجها قالت أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول، هل له أن يمنع؟ لا، لأن ذلك شرط عليه. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله تعالى بالوفاء بالعقد. والوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد والوفاء بصفة العقد. والشروط في العقود صفات فيها، شروط في العقود صفات فيها. ودليل آخر من القرآن قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفوا بالعهد، والشروط عهد، لأن المشروط عليه متعهد بماذا؟ ها؟ بهذا الشرط. هذان دليلان. ودليل من السنة إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. ودليل ثاني من السنة المسلمون على شروط إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. فإذا كانت هذه الزوجة قد اشترطت على الزوج الثاني أن ترضع ولدها من الزوج الأول فليس للزوج الثاني أن يمنع. ولهذا قال نعم ما لم يضطر إليه. كلمة الضر هو الضر ولا الضر؟ بعض الطلبة نسمعه يقول اضطر إلى كذا، اضطر إلى كذا، هل هذا صواب؟ يقول اضطر إلى أكل الميتة مثلا، خطأ، لأن اضطر يعني اضطر غيره، يعني ألجأ غيره إلى كذا وكذا، لكن اضطر يعني هو ملجأ إلى هذا الشيء. عرفتم؟ نعم نعم. طيب هذه الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا اضطرد العرف في شيء من الأشياء فكالمشروع. وذلك لأن المتعاقدين لا يفهمان إلا أن هذا الأمر أو هذا العقد على هذا الوصف. لهذا من القواعد المقررة الفقهية أن الشرط العرفي نعم كالشرط اللفظي، كالشرط اللفظي نعم. والشرط الشرعي أيضا كالشرط اللفظي. فعندنا شرط شرعي ولفظي وعرف. الشرط الشرعي كخيار المجلس مثلا، هذا وإن لم يشترط معروف ولا لا؟ لو تبايعت أنت وشخص شيئا حكم ما أخذ منك، تم البيع وناظر وقلب وقال الله هذا ما جاز، قال هونت، ما تهون، تم العقد. نقول لكن عندنا شرط شرعي وهو أن للمتبايعين الخيار ما لم يتفرق. ثم قال فصل اي نعم هذا من جهة تأثير الرضاع، هذا من جهة تأثير الرضاع، مو من جهة أنها ترضع الولد أو ما ترضعه. تأثير الرضاع تقدم أنها أن اللبن يكون للزوج الأول، لو أرضعت بهذا اللبن صار من للزوج الأول، هذه مسألة ثانية. ها؟ إيش؟ للأول، إيه للأول. أنا عن حق الزوج الثاني. نعم. هذا يرجع إلى مكان العقد، يرجع إلى مكان العقد بالرقيق. ويجب عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. يجب عليه على من؟ على المالك. يجب على المالك سيد نفقة رقيقه. الرقيق هو المملوك من ذكر أو أنثى. والرق له أسباب، منها الكفر، فالكفار إذا حاربناهم وسبيناهم، فمن كان من أهل القتال خير الإمام فيه، ومن لم يكن من أهل القتال فهو رقيق.